لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اليوم إن شاء الله تبارك تعالى هناخد إعادة توضيح وأمثلة لقاعدة أثر النهي في المنهي عنه أو اقتضاء النهي للبطلان والفساد. المسألة بسيطة لكن كلام نتيجة خلاف العلماء الكثير في المسألة وفي كتب الأصول، ثم أنه حتى في كتب الفقه ينظر أن أجد أن في مذهب صار على القاعدة المذكورة في كتب الأصول أنها قاعدة المذهب الفلاني في كل الفروع. يعني مثلا المشهور في كتب الأصول أن مذهب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد والبطلان مطلقا بلا تفصيل، وده أسهل مذهب أصوليا، لكن عمليا بروح ألاقي أنهم صححوا الصلاة في الثوب الحرير. يبقى معنى كده ان القاعدة دي نسبتها للمذهب غير دقيقة، او كانت احد الاوجه في ممكن انها في الاصول يبقى في قولين للامام او اتجاهين وبيأثر ده بقى على الايه على الفقه. خلاصة الامر خلينا نحاول نصوغ الموضوع ونرتبه. انا عندي افعال معينة اما ان تكون مباحة او تكون محرمة، وفي حالة لو افترضنا أنها مباحة يترتب على هذا أنه يجوز فعلها، ولكن غير مفتقرة أن أحكم عليها بأن لها آثار تترتب عليها. مثلا حل طعام معين، حل شراب معين، حل حكم تناول طعام معين أو شراب معين، هو لو مباح يجوز للإنسان أن يتناول، طب لو حرام يحرم. طب في حالة أنه تناوله سواء وهو مباح أو هو حرام ما فيش حاجة تانية تترتب عليه إلا الثواب والعقاب، وبالتالي ده خارج عن موضوعنا هنا. ده الأمر فيه سهل، إن أثر النهي عن شرب الخمر وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير أنها محرمة، ولا مجال هنا للكلام على صحة شيء أو بطلان شيء. وبالتالي دي بعض العلماء بيغفلها في الكلام، والبعض بيدرجها، واللي بيدرجها بيصطلح على تسميتها بالأمور الحسية. يقول في الأمور الحسية والأمور الشرعية. في الواقع هو الأقرب اللي بقول لحضرتك ده أنه هو هناك أمور ما مش مستني تقول هل هي صحيحة أم لا لترتب عليها تبعات أخرى. فهذه أنت بتسأل السؤال الأولاني هل هي مباحة أم لا وفقط، ما فيش السؤال التاني. لكن عندنا في حاجات كتير بنقول هل هي مباحة أم لا، وبيترتب على كده لو قلنا أنها مباحة ويجوز فعلها، وأنها لو فعلت يترتب عليها أثرها. يبقى زي البيع ذاته ممكن يكون بيع شيء معين أو في ظروف معينة ممكن يكون حلال أو حرام، ولكن البيع حيث كان بنستنى نقول نقضي بانتقال الثمن ملكية الثمن للبائع وانتقال ملكية السلعة للمشتري، أم نقضي بأنه باطل وبالتالي لا تترتب عليه هذه الأثر. بقى أنا عندي كل العبادات مستني لها أثر إبراء الذمة، المعاملات والعقود اللي بين طرفين مستني لها أثر أن يترتب عليها مقتضى العقد. فدي الحاجات اللي احنا بنقول لو كان يتعلق بها نهي حنصفها بالصحة أو البطلان أم لا. لكن أنا عندي حاجات مش منتظر أثر تترتب عليها، فدي خلاص يعني احنا اتفقنا ان اي حاجة هيبقى عندي سؤال حلال ام حرام، وبعد ما افرغ منه اقول اذا فعلت، ممكن يبقى حرام وتفعل. اه في ناس كتير تقول له حرام ويعملها، ده واقع. او حلال وفعلت، الحلال وفعلت خلاص متفقين على انها يترتب عليها اثره، او عباده ليس لها ليس منهي عنها، لم يتلبس الامر فيها بنهي، يبقى ترتب عليها اثرها. معامله مباحه ترتب عليها، طب عباده فيها منهي عنها لسبب او لاخر. طبعا هنا بتكلم على عباده تكون مشروعه بالاصل، وعشان حتى بقول انشغلت بها الذمه، ولكن تلبس بها امر زي الصلاه في المساجد فيها قبور، زي اي حاجه من دي، زي مثلا صيام في يوم العيد، فهي عباده من حيث كونها عباده لكن تلبس بها نهي. فاحنا خلاص السؤال الاولاني هل يجوز صيام يوم العيد؟ الاجابه لا، الاجابه انه يحرم الصيام. طب اذا صامه قضاء او نذر فصامه، او طبعا لو صامه تطوعا بيقع باطلا، وهو كده كده ما كانش مشغول الذمه دي. فهو دي اللي احنا بنجاوب، اللي مطلوب نعرف القاعده بتاعتها. احنا بنقول بعض المذاهب ما عندهاش تفصيل، بعض المذاهب بيقولوا النهي يفيد البطلان مطلقا. تقول له الصلاه في الارض المغصوبه، يقول لك الا يوجد نهي في تقول له الصلاه مامور بها، واما غصب الارض فمنهي عنه، خلاص هو مش فيه نهي، يبقى اذا الايه باطله. الصلاه في الثوب الحرير مش فيه نهي، يبقى ايه، او هكذا ينبغي لو طردنا القاعده. عندي في المقابل حد تاني بيقول لا خلاص النهي لا يفيد الا التحريم. احنا اتفقنا دلاله النهي تفيد التحريم ولا الكراهه ولا شيء مشترك بينهما، خلصنا منها وفرغنا ان ايه الراجح انه يفيد الايه التحريم. بدانا هنا نتكلم في الجزئيه الاخرى. طيب لو كان دي عباده او معامله، هل سيترتب عليه، هل وكان يتعلق بها نهي، هل سيترتب عليها اثرها ام لا؟ ففي ناس بيقولوا احنا النهي لا علاقة له بالصحة والبطلان، يعني منهي عنها اه، بس هو لا، تعال نشوفه لو لسه بيع هيعتبره بيع ويرتب عليه اثاره، لو لسه عبادة هيعتبرها عبادة ويسقط بها الذمة. يبقى انا عندي طرف بيقول النهي بلا تفصيل يفيد البطلان، الطرف التاني بيقول النهي بلا تفصيل لا يفيد البطلان، وفيه بيفصل ودول الجمهور، ولكن هم كل مذهب منهم بيفصل بطريقة مختلفة. خلينا نفهم التفصيلة، وبعدين طبعا اللي ما بيفصلش هيبقى عنده الأقسام الثلاثة اللي احنا هنقولهم، كلهم بيفيدوا البطلان أو كلهم لا يفيدوا الايه البطلان، لكن اللي بيفصل هنشوف بقى بيقول ايه في كل واحدة منهم، غير القسم اللي احنا اخرجناه من الاول اللي هو المحرمات الحسية اللي احنا نقول هي من الاول مش محتاجين نسأل فيها صحة ولا بطلان، سواء كانت مباحة او غير مباحة، انها لا يترتب عليها اثار اخرى، هي اما مباحة واما غير مباحة، مش مستنين لها اثار. كل العبادات بنبقى مستنين لها اثار لابراء الذمة ان كانت واجبة، والنفع والثواب عند الله ان كانت مستحبة. المعاملات اللي فيها تعاقد كلها بننتظر لها اثار، تترتب اثار هذه المعاملة. في حاجات مش مستنين لها اثار، اللهم الا الحل والحرمة اللي احنا فرغنا منه زي الاطعمة والاشربة، وبالتالي اذا كان هناك نهي عن طعام معين نستفيد ان هو محرم، مش محتاجين نسأل هل يفيد الصحة ام لا، لانه ما تناول الطعام من المسائل التي لا توصف بصحة ولا بطلان، لانها ليست عبادة وليست معاملة يترتب عليها اثار كما ذكر. طيب العلماء قالوا والله احنا عندنا المنهي عنه اما ان يكون قد منهي عنه لذاته، يبقى ده قسم، او لامر ملاصق له، ده قسم، او لامر خارج عنه، يبقى ده القسم الثالث. احد الصعوبات اللي بتقابلني في بحث المساله ان مش كل العلماء بيعبروا بهذه التعبيرات عن هذه الاقسام الثلاث. ممكن يقولوا منهي عنه لذاته وبعدين او لغيره، ولغيره دي يقولوا ايه، اما ان يكون ملاصق واما ان يكون غير ملاصق. احنا نفهم الموضوع هنقدر يعني نظبط كلامنا على كلام اي عالم واحنا بنقراه. المهم انا عندي ايه ثلاثه اقسام كما ذكرنا، اما ان يكون منهي عنه لذاته، او منهي عنه لامر ملاصق له، او منهي عنه لغيره، لغير ملاصق لغير ذاته، ويكون ذلك الغير غير ايه ملاصق. احنا ذكرنا عندنا الحنابلة هيقولوا الثلاثة يفيدوا لإيه؟ البطلان، ده وجه أو قول. واللي احنا بنشوفه في الفقه في معظم كتب فقه الحنابلة، لا، ان هو بيقولوا الأولاني والتاني يفيدون البطلان، والتالت إيه؟ لا يفيد. وده اللي قلنا ان الشيخ ابن عثيمين قال ان دي قاعدة المذهب. يبقى عنده المنهي عنه لذاته يفيد الايه؟ البطلان. والمنهي عنه الامر ملاصق يفيد البطلان، والمنهي عنه الامر غير ملاصق لا يفيد الايه؟ البطلان. الجمهور جمهور على طريقة الوجه الثاني عند الحنابلة، اللي هو عنده النوعين الاولين يفيدوا البطلان، والنوع الثالث ايه؟ لا يفيد. الاحناف عنده الاولاني يفيد البطلان والتاني يفيد الفساد مش البطلان، والتالت لا يفيد لا فساد ولا بطلان. يبتدي يظهر عندي هنا ان الاحناف بيفرقوا بين ايه؟ من الفاسد والباطل. طيب يبقى نبتدي ناخد امثلة ونشوف العلماء بيتعاملوا معاها ازاي. طيب الفريق بقى اللي هو بيقول البعض المتكلمين والمعتزلة ووجه في بعض المذاهب ان ولا واحد من دول يفيد البطلان. عند التمحيص هنلاقيهم لما بيجوا في الفقه بيضطروا يقولوا على الاولاني ايه؟ يفيد البطلان. ليه؟ يا اما لوجود اجماع، يا اما لان هو لما بيجي يقول والله انا ماليش دعوه بالنهي، انا ليا دعوه ايه؟ عشان الشيء يبقى صحيح ان هو توجد اركانه وشروطه وتنتفي موانعه، فيلاقي النهي ده خبط في ايه؟ في ركن او في شرط، فيقول ابطلته لا من اجل مجرد انه منهي عنه، ولكن لفقدان ايه؟ شرط او ركن. ولا يكاد يوجد مثال من المنهي عنه لذاته، هيجوا هم يصححوه هم، بس هم هيقولوا احنا ابطلناه بقاعده اخرى، وهي عدم استيفاء الايه؟ الشروط او وجود الموانع. ده خلاصه طريقه العلماء في التعامل مع المساله. العلماء مثلا بيجي القول للنسل لا يقبل الله صلاه بغير طهور، صلاه المحدث كل المذاهب تتفق على بطلانها، الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف. الحنابلة بيقولوا ده نهي، والنهي يفيد الايه؟ البطلان. طيب والأحناف هيقولوا ايه؟ هذا نهي لذات الفعل والنهي يفيد البطلان. الشافعية والمالكية، لأن برضو مذهب المالكية في تردد في المسألة، ونقول الشافعية هيقولوا ده منهي عنه لذاته فهو يفيد الايه؟ البطلان. وحتى المتكلمين هيقولوا هذه عبادة فقدت شرطها فهي ايه؟ باطل. يبقى هنا صلاة الصلاة بغير طهارة مثل يعني مثل صلاة الحائض والجنب. هنا خد بالك انا بتكلم ايه؟ على عبادة منهي عنها، هي عباد بس هي منهي عنها ليه؟ منهي ان تأتيها على هذه الحالة. فكون ان ده شيء اساسي في العبادة، يا اما هتصل ان العبادة دي باطلة من احد طريقين، والاثنين هيبقوا يا اما هتقول ابتداء ان هذه الادلة افادت ان الطهارة شرط في الصلاة ومن ثم هذه الصلاة التي تقع بغير طهارة فاقدة لشرطها فهي باطلة، وإما تقول هي منهي عنها نهي عائد إلى ذاتها فهي إيه؟ فهي باطلة. يبقى ده النموذج الأول من العبادة منهي عنها. كيف يتصور عبادة منهي عنها؟ عبادة منهي عنها في حال من الأحوال. يبقى هنا زي أبرزها إن أنه منهي عن الصلاة لغير المتطهر، فإذا أوقعها هي باطلة جزما، وإما أن تعلل هذا بأنها فاقدة لأحد شروطها، وإما أن تعلله بأنه منهي عنها نهي عائد لذاتها. وهنا يتضح أن القاعدتين واقعيا سيتطابقان، ويقع الإجماع على أن المنهي عنه لذاته باطل، أي لا تترتب عليه أثر. نفس الأمر في المعاملات للبيوع، المنهي عنها لمعنى يرجع إلى صلب العقد، إلى شروط العقد أو إلى أركان العقد، كبيع الملاقيح والمضامين أو عسب الفحم. يعني عسب الفحم ممكن مختلف شوية، المهم إن هو إيه، على إنه بيع ما في ظهور الفحول أو مثل هذا. فإذا ده بيع إيه؟ معدوم، أو بيع ممكن يبقى شبهه بيع غير مقدور على تسليمه. فهذه البيوع برضو الجمهور هيقولوا منهي عنها نهي عائد إلى ذاتها. ده البيع ده كده لا ينف، يعني النهي متوجه إلى ذات هذا النوع من البيوع. طيب حتى المتكلمين هيقولوا إيه، البيع افتقد أحد أركانه، فهيقول إنه هو باطل، ويبقى هنا في اتفاق على إنه الصلاة المنهي عنها لشيء راجع إلى أركانها أو شروطها هتبقى باطلة، العبادة المنهي عنها لذلك، المعاملة المنهي عنها لهذا الأمر أيضا ستكون باطلة. يعني إيه باطلة؟ يعني غير صحيحة. يعني يبقى احنا بنقول الصحيح تترتب عليه اثر، الباطل لا تترتب عليه اثر. الصحيح في العبادة يعني تفرغ به الذمة. طبعا عادة بنتكلم على العبادات الواجبة، العبادة المستحبة هي تشبه هذا، هو ذمته لم تشغل بالواجب ولكن هو يريد الثواب، هو كأنه طالب شيء شبه المطلوب من الواجب وهو الايه، الثواب، فيحصل الثواب. فإذا تقع العبادة باطلة أي لا يترتب عليها أثرها. أيضا المعاملة لما بنقول هنا بنقول هذا بيع باطل، ليه؟ لأن من حيث اللغة والحس عندي بيع، عندي عقد بيع عمل شفهي أو مكتوب، وعندي تسليم وتسلم ربما يكون تم أو ما تمش، وبعدين رايحين للقاضي أو رآهم يعني محتسب فقال لهم هذا بيع باطل، بيقول هذا بيع باعتبار ايه، انه قائم حسا لكن الشرع لم يعتبره بيع، يبقى اذا هو والعدم ايه، هو ليس عدما، هو موجود، موجود حسا ولكن بدرجة لا يعتبرها الايه، زي ايه بالضبط كده، بتقدم مستندات لأي شيء يعني اجرائي، فبيقول لك المستندات دي ناقصة، طب ده يساوي ايه، كأنها ما جاتش، كأنك ما قدمتهاش. يبقى عندك ملف قد كده موجود عند الموظف، وهو في الآخر لو في أي لحظة أنت ما كملتش هياخده من إيه؟ الملف ده يرميه، هو والعدم إيه؟ سواء من ناحية أنه ترتب عليه أثر. فهنا بنقول عشان كده، وده بقى بعض المباحث اللي ممكن نلاقي المتكلمين بجرجرون لها يصعبوا العلوم اكتر، يقولك هو انت منين بتقول انه هذا بيع فاثبتته ثم رجعت قلت باطل فنفيته، طب اللي نعمله يا اخوانا، تلاقي مفيش حل، هو الحل ان انت يعني يعجزك انك تتكلم وخلاص، مع ان المعاني واضحة، وزي يقولك لها امثلة في حياة الناس، لها اللي هو انت بتقول هذا بيع باعتبار ما الأفعال التي قام بها. ده قال له بعتك والتاني قال له اشتريت، فده اسمه عندهم بيع فيما يظنون أنه بيع باطل، ده حكم الشرع فيما فعلوه وظنوه بيعا. واحد قام يصلي وهو ناسي أنه هو محدث، فهو فعل ما يظنه أنه صلاة. وفي أفعال قدامك تكبير أو هو جاهل بيترك أركان، ارجع فصلي فإنك لم تصل لم تصل. إذن الرجل العربي فهم، لكن المتكلمين ما بيفهموش للأسف، ويجرجرونا بقى وراهم في إيه. لا يقولك إزاي هتثبت الشيء وتنفيه في نفس الوقت؟ الأمر سهل ويسير. هم نفسهم لو خرجوا عن ربقة القيود بتاعة علم الكلام هيلاقي الكلام مفهوم جدا. هو فعل أفعال هي عنده صلاة، في معنى غايب عنه جعلها لا يعتد بها شرعا، زي ما أنت في يعني حتى في أمور الدنيا كما ذكرنا، تقول أنت يعني إنسان عمل شيء معين ولكن غير مجزئ عند الطرف الثاني اللي طالب منه الطلب أو نحو ذلك. طيب احنا قلنا الخمر يحرم شربه، وده شيء مش محتاجين ايه، ده شيء حسي مش محتاجين نتكلم على صحة ولا بطلان. ما ممكن نتكلم على صحة وبطلان في الخمر امتى؟ بقى معاملات البيع. ما هو انا عندي حرمة شرب الخمر، فهذا صار حكم تكليفي انك تمتنع. اللي امتنع امتثالا يثاب، اللي شرب نقول له ارتكبت الكريمة كبيرة من اكبر الكبائر طيب ما فيش صحة ولا بطلان حاجة، ما هو عمل حاجة حرام والحاجة الحرام دي يقتضي عليها ايه؟ الذنب والعقاب. لكن فدي اللي احنا قلناها من الاول مش داخلة معانا، يعني في امثلة من المنهيات مش محتاجين نبحث فيها صحة شيء ولا بطلان شيء. لكن لما نيجي نقول انه في نهي عن بيع الخمر، خد بالك الحكم ده منفصل عن حكم شرب الخمر. يعني كان من المتصور، كان يمكن شرعا انه، وان كان ده طبعا هيبقى في درجة من او يعني طبعا بلا شك ان الكمال والحسن وكل شيء في ان الشيء المحرم يمتنع من الاعانة عليه سواء بأجر أو بغيري، يبقى كده يحرم إيه؟ بيعه. لكن عمان إحنا كان عندنا حكم النهي عن شرب الخمر، وعندنا حكم آخر هو النهي إيه؟ عن بيع. البيع أي بيع كان عقد تترتب عليه آثار، تمام؟ يبقى كده بيع الخمر نقول هو منهي عنه، ومحتاجين نقول نصنفه هو من أنه نوع من صور النهي، عشان يا اما نرتب عليه اثاره يا اما ايه لا. فهنا بنقول النهي منصب اليه الى ذات الفعل، هو بيع خمر يعني هو فيهوش غير ايه المطلوب من البيع؟ منفعه المبيع. طب هو المبيع نفسه النهي جاي على الايه؟ على المبيع. فاذا النهي منصب الى ذات الفعل، عشان نفهم الفرق ده، فرق بينه وبين ان انا ببيع شيء مباح في زمن انا كان المفروض اروح فيه اصلي. الحنابلة ممكن يقولوا لنا ايه؟ ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء بعد ايه؟ بعد اذان الجمعة، لان قاعدتهم انه لذاته او لغيره كلهم ايه؟ حرام، كلهم يفيد البطلان. لكن تصور المسألة الأول، يعني هو يعني تصور المسألة وبعدين نشوف هنطبق عليها أنه قاعد. في فرق بين بننهي النهي عن بيع الخمر اللي هو النهي رايح لصلب عملية البيع. البيع يعني تبادل المبيع، تبادل المبيع مع الثمن. فالنهي راح لفين؟ للمبيع. يبقى ده هنصنفه منهي عنه إيه؟ لذات. لذا هنلاقي كل المذاهب بتحرمه، بتفيد بطلانه. كل المذاهب بتقول عليه إيه؟ باطل. طيب لكن لما بنقول بقى هو بيبيع شيء مباح في وقت كان ينبغي ألا ينشغل فيه بالبيع، بدأت الدنيا تختلف هنا، تختلف من حيث التصور والتصنيف. ممكن حد بيرجح بيقول لا كل من يخالف الشرع في شيء لا نصوب له أفعاله، دي طريقة الايه الحنابلة، او هكذا هنلاقي في الأصول. وعندهم وجه تاني ان هو هيتسامح في الايه عند انفكاك الجهة، واللي هيكون منها يعني احنا موضوع البيع والشراء وقت الصلاة نصنفه من النوع الاول اللي هو الذات، ولا من النوع الملاصق، ولا من النوع لمعنى غير ملاصق؟ غير ملاصق. هنا دي المشكلة اللي موجودة عند الحنابلة، ان هو اللي خلت بعض العلماء وهم بيصنفوا في اصول الحنابلة بيقولك لا هو ده عنده ايه الصلاة في الارض المغصوبة باطلة، والبيع وقت صلاة الجمعة باطل، يبقى هو ما عندوش ايه تفرقة. أنا أقول لك خلاص الصلاة في الثوب الحرير دي طب كيف أخرجتموها؟ أقول لك أصل دي الإيه النهي هنا لمعنى ليست لذات الفعل ولمعنى آخر غير ملاصق. نقول له طب ما إذن القاعدة هنا فيها إيه؟ فده اللي أوجد المشكلة. الفروع الفقهية عند الحنابلة جزء بيخرج أشياء وبيحكم ببطلان أشياء، والأشياء التي حكم ببطلانها بعضها ينتمي للنوع الثالث. عارف لو كلها منتمية للنوع الثاني كانت خلاص تبقى العملية سهلة، ان هو كده عنده الثالث غير باطل والاولاني والثاني ايه باطل. لكن لا، ده هو بعض ما قال فيه بالبطلان، مش هو بعض ما قال فيه كل في مذهب الحنابلة حلاق ان بيقول لي النهي لا بيفت فيه البطلان من النوع الثالث جزما. كل اللي هم قالوا النهي لا يفيد فيه البطلان من النوع الايه، المشكلة ان بعض امثلة النوع الثالث هو بيقول فيها بالبطلان، فبقى كده في اضطراب في النوع الثالث عند الحنابلة. لكن النوع الاولاني جزما بيقولوا بالبطلان، الثاني جزما بيقولوا بالبطلان، الثالث مش عارفين ايه القاعدة الاصلية عندهم وايه اللي هم خرجوا فيه عن هذه القاعدة. البعض يقولوا قاعدتهم يخليه البطلان، ولكنه لعله نظر في بعض الفروع كالصلاة في الثوب الحرير ووجد انه المعنى بعيد قوي، كأن ده نوع من الاستحسان. ذكرنا الاستحسان قبل كده، والبعض يقول عكس ولا قاعدتهم ان النوع الثالث ده غير باطل، لكن بعض امثلته كأنها اشبهت النوع الايه الثاني، فرعت قال عليها بحكم الايه البطلة. طيب يبقى المهم انا عندي بيع الخمر، النهي متوجه، المشكلة هنا في المبيع ذاته اللي هو جوهر عملية البيع. وبالتالي هنقول كل العلماء هيتفقوا على بطلان هذا. يعني ايه بطلان هذا؟ اذا تابوا او يقوم اللي خد النقود البائع يرجع النقود للايه للمشتري، لانه النقود دي كانت قصاد حاجه لا قيمه لها، ملهاش قيمه انها تباع بيها. نفس الامر مثلا لما نقول بيع الخنزير، بيع كل بقى المحرمات المنهي عنها لذاتها. نعم الخبر اللي رجعنا رجع الخبر اللي هنا دي مساله كويسه جدا. لو واحد اشترى شيء محرم، خلينا نقول لو واحد في زمن السلام نزل تحريم الخمر وهو يمتلك خمر، او اسلم وهو يمتلك خمر هو عطقها او اشتراها من زمن بعيد او المهم بقى عنده حاجة محرمة يعمل فيها ايه؟ يتلفها، واجب عليه. وهو لما نزل ايات تحريم الخمر ايه جرت السكبة صار ما عندهم من الخمر المعطق. طب انا اشتريت حاجة محرمة، يا اما هاتلفها، الخيار الوحيد عندي ان انا ارجعها الى ذات البائع. لو لقيته موجود هقول له هات فلوسي ولنلق هذه الخمر. انا هرجع له اقول له ايه والله العقد ده كان باطل. المشكلة انها بتبقى عقود اختيارية والاتنين عصين، فلكن طب ده عايز يرجع ليه بقى؟ تاب، كان جاهل وتعلم، ده اللي بيوجد مشكلة مع الطرف التاني. هو شرعا مفروض يرجع يقول اعطيني نقودي وان الشيء المحرم ده يتلف او يرده اليه، لان هناك قد يكون هو الطرف الثاني ده عنده يعني وجه للاستعمال المباح، يقول انه يجوز تخليل الخمر، ممكن حيدهن سئل مثلا عن دهن الميتة يستصبح بها ويدهن بها السفن، فقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني كده ينفع استعمل المأكولات والمشروبات المحرمة في غير الاكل والشرب، بس ما ينفعش ايه لأبح. إذن الشيء المحرم إن استطاع أن يرده اللي هو لسه شريه، إذا استطاع أن يرده إلى البائع جاز، ويبقى البائع هو الملك الأصلي، هذا الشيء المحرم هو اللي يكلف بإيه؟ بإتلافه. إذا لم يستطع حيتلفه وهو مازال يستحق استرداد نقوده عند البائع إن استطاع، إن لم يستطع فخلاص. طيب خدها بانها لو راحت للركن او الشرط فهي منهي عنها لذاتها، بس هي الفكره هنا ان يعني لا يمكن فصل الشيء عن اركانه وشروطه، فانا هنا بتكلم على صلاه بغير طهور، بقى كده ده ما اقدرش اقول الصلاه لوحدها مفيش، ما حصلتش صلاه منفصله عن انها ليست بغير طهور، فذلك بنقول انصب النهي عن ذات هذه العبادة اللي احنا بنتكلم عليها. طيب يبين لك بقى الدرجة الأقل تبقى زي ايه؟ صيام يوم العيد. عندي صيام اهو كامل اهو، في امساك عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر لغروب الشمس، وفي نهي مش جزء من العبادة، انا هناك صنفتها نهي لذاته عشان انا بتكلم على صلاه بغير طهور او صلاه بغير ركوع او ما اقدرش افصلها، ما اقدرش اقول طب دي الصلاه اهي والنهي اهو، لا هي صلاه وقعت ناقصه، فما فيش صلاه هشيلها عن النهي، لا ملاصق ولا غير ملاصق، يبقى كده صنفناها انها نهي عن الايه، عن الذات. طب تعالى بقى في صيام يومي العيدين، انا عندي عباده كامله اهي وعندي ان ده يوم عيد، هو باعتباره الصيام هو صيام، طب لكن في نهي، طب حاجة هنا يبقى ما هياش لذاته صح، ما هياش جزء من العبادة، ولا دي يبقى دي ليست نهي عن العبادة لإيه؟ طب نخليها ملازم ولا نخليها لمعنى خارج؟ طيب هو دلوقتي هذا هو الزمن الذي تقع فيه العبادة، انت بتتقرب بالامساك والله عز وجل يقول هذا اليوم تقرب فيه بالطعام والشراب، صار هنا ايه ملاصق، مش زيه مثلا زي الصيام في السفر لمن يجد مشقة، عشان احنا لو قلنا لو الصيام في السفر لمن لا يجد مشقة ده مباح، لمن او صيام المريض الذي يحتاج الى الفطر ده تحطه فين؟ في الثالث اللي هو ايه؟ ما هوش ذات العبادة وكمان مش ملازم، فهنا الملازمة جت منين؟ ان معنى النهي له علاقة بهذه العبادة، هذا الزمن الذي شغلته انت اللي بيجي يصوم يوم العيد ده اللي انت رايح تشغله بصيام مع انه صيام مستكمل لاركاني وشروطي، كان مفروض تشغله بايه؟ بعكس الصيام، فالمعنى هنا مقصود ان هذا لا زمان لا يصلح فيه الايه الصيام، يبقى ده وصف ايه ملازم او ملاصق، وده هنقول الحنابلة يقولوا ايه، الحنابلة ما بيسألوش اصلا احنا اتفقنا، ويوم ما بيتساهلوا في الايه يعني النوع الثالث، ثلاث اربع امثلة والحنابلة هيقولوا فيها انه باطل، وربع امثلة وهيقولوا ايه انه غير ان هو صحيح مع الاسم، والربع ده عامل اشكال اصلا، هم ليه استثنوه من القاعدة، لأن أصل القاعدة أنه إيه مش هيسأل، هيقول نهي يبقى بطلان على طول. تمام؟ يبقى صيام يومي العيد أتوقع الحنابلة يقولوا إيه باطل، وكذا الجمهور، وأتوقع الأحناف يقولوا إيه. هنا المسألة برضو الأحناف هيحتاجوا الفساد في المعاملات بس. يبقى أنا عندي المسألة بتظهر عندي هنا النوع الثاني، بينفرد الأحناف في المعاملات إنهم يقولوا إيه، يقولوا فاسد. هنصعب المسألة أكتر، ينفرد الأحناف إن يقولوا فاسد. ده في كتب الأصول. في كتب الفقه هلاقي كتير من علماء المذاهب الأخرى يميلون في بعض المسائل إلى أن هو يقول إيه، رغم النهي فسنعتبره فاسد باصطلاح الأحناف. طيب خلينا لما نقول مسائل أمثلة المعاملات، يبقى صيام يوم العيد هيبقى باطل عند الجمهور. ليه؟ لأنه الظاهرية هيبقى عنده باطل قولا واحدا، المتكلمين مش هيقولوا ببطلانه، لأنهم أصلا مش بيقولوا بالبطلان من جهة وجود نهي، هو بيقول بالبطلان فقط لو فقد إيه شرط أو إيه أو ركن. يبقى كده صيام يوم العيد صنفناه من أنه نوع المن الثاني، منهي عنه الوصف. حد يعني كان متردد يخليه أول أو ثالث؟ طب لو في تردد هيبقى بين إن إحنا نخليه أول أو ثاني ولا ثاني أو ثالث؟ في علماء بيخلوه أول على فكرة. ليه؟ هو اعتبره زي إيه الصلاة بغير طهور، بمعنى أنت ذات معنى الإمساك غلط مع الإمساك في ذلك اليوم إيه، فلكن هو الأقرب إن هو منهي عنه لوصف ملازم. ليه؟ لأن العبادة مستقلة سليمة صحيحة، ولكن هنا كانت واقعة في وقت كان الأصل فيه عدم الإمساك. لو سؤال في صلب الكلام وقال التفريع الفقهي أو الترجيح يطول الأمر. طب ثواني حاضر. طيب النهي عن صيام أيام التشريق نخليه أول ولا تاني ولا تالت؟ ولو في تردد يبقى بين التاني والأول ولا التاني والتالت؟ التاني والتالت. هنا بقى الفقه، ان ايام التشريق صحيح قال فيها مثلا هي ايام اكل وشرب وذكر لله، لكن مختلفة عن يومي العيدين اللي هما دول اصل التعبد باظهار البهجة والسرور وكذا. فلذلك العلماء هنا يعني الامام احنا عنده روايتين في صيام ايام التشريق. الامام مالك بيجيز صيامهم في عربية سوزوكي عاملة أزمة تحت. تمام؟ يبقى هنا صيام أيام التشريق الراجح أنها من التاني. هنا خف شوية معنى إن التصاق النهي بالعبادة، لأن هذه الأيام ليست في منزلة يوم العيد، إلى الدرجة أن بعض العلماء رخص في صيامها لمن لم يجد الهد. طبعا ما ينفعش بقى السؤال، ما ينفعش نصومها باعتبارها أنها من الأيام القمرية، لأنه هيبقى استحباب صوم الأيام القمرية في كل الشهور مخصوص بشهر ذي الحجة. ما يبقى ما يصومش، يصوم ثلاثة أيام أخر، لأنه ده الأصل، يعني أصل المستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأعلى هذا أن يجعلها الأيام القمرية. لم يتمكن تبقى الأيام القمرية بقى أي ثلاثة أيام. لأن في سؤال عنك، هو في صيام في العشرة الأول من ذي الحجة مش مشكلة ديت، يعني اللي هو عايز ايه سنة الثلاثة ايام صامها في العشر الأول، صامها في العواصف من بعد أيام التشريق، ما فيش إشكال. هنا من ضمن الحاجات مثلا اللي فيه اختلاف كبير قوي بين العلماء يصنفوهم من أنه نوع، إذا عقد المحرم عقد زواج، الناس لم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا لا لا يتزوج ولا يكون ولي امرأة في الزواج، والجمهور بيصنفوه من النوع الأول، إلا أنه حصل تردد نتيجة أن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله عقد على ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، لكن ده احنا قلنا الحديث الايه الصحيح وما اتصل اسناده برواية العدل الضابطي عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا الشذوذ هو موافقة مخالفة الثقة لمن هو ايه اوثق منه. هنا ابن عباس رضي الله عنه، هنا بقى مسألة مش السند، ده في اول طبقة في السند خالص، ابن عباس رضي الله عنه هنا يعني قال هذا وصاحبة القصة اوثق منه. وبنراد وبنكرر تاني مسألة مراجعة الرواية على القطعيات العقلية، بنأكد تاني القطعيات، وعلى الحس، وعلى ما هو أوثق في القطعيات الشرعية، ما كناش مستنيين الجهال أتباع المستشرقين عشان يقولولنا عليه، الأمة عملته منذ اليوم الأول، وإحنا على يقين بأن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وبالتالي لدينا يقين إنه يستحيل إن الخبر الصحيح زي هنا هو سلم تزوج ميمونة إمت، يستحيل أن يضيع الخبر الصحيح، لكن يمكن أن يعارض بوهم، يبقى عندنا روايتين متعارضتين وبالتالي أكيد إحداهما إيه وهم، إحداهما صحيحة الأخرى وهم. نكتشف ده بنكتشفه ازاي؟ بأنه ما نلاقيش حاجة تخالف القطعيات العقلية وليس مجرد رأي يراه بعض الناس، ما نلاقيش حاجة تخالف الحس، ما الحديث لا نقبله إذا كان يخالف ما هو أوثق منه. نكتشف الأوهام اليسيرة جدا اللي بعضها ممكن يكون وقع في طبقة الصحابة وبعضها في الطبقات الأخرى، بيكتشفها أهل العلم بمراجعة هذه النصوص بعضها عليه. دول بقى لما بيجي لهم النصوص تخالف أهواءهم عايزين نردوها، ولك طب افرض حصل خطأ، إن نحن نزلنا الذكرى إن لو لحفظنا، ولك طب ما هو مع هذا واهم البعض واهم، بس إيه جالنا اللي تصححه، لكن ما أما افتراض إنه وهم الجميع ونقل هذا الوهم، هذا افتراض لا يقع في دين الله تبارك وتعالى. طيب يبقى إذن الجمهور على البطلان، بطلان نكاح المحرم. التردد حصل لمسألة إنه ممكن كمان النهي يحمل على الكراهة، لأنه إذا لو ثبت إن سلم نهى عن شيء وفعله هنحمل النهي على الإيه، لكن الجمهور على ان النهي باقي على التحريم، وعلى انه لا يوجد دليل ان مثلا فعله، وان ده كان وهم ابن عباس رضي الله عنهما، وان بالتالي يبقى ده نهي يصنف على الاقل من النوع الثاني. هو لما تيجي برضو تنظر اليه هتلاقي عقد النكاح من حيث كونه عقد نكاح مستكمل الشروط والاركان، الزمن مش جزء منه، مش زي مثلا صيام يوم العيد اللي هو ايه الصيام الزمن له متعلق به، ده انا زمن شغلته بالامساك، بينما كان المشروع الا امسك فيه، لكن هنا العقد كله على بعض وفيش ولا مشكلة، الا ان الزمان كان ينبغي تنزيهه عن فعل مثل هذا. هنا بقى اللي الاحناف يقولوا لا مش باطل، ده فاسد. يعني ايه؟ يقولوا والله لو هو عقد وهو محرم ومحدش نبهه ان ده حرام ودخل بامرأتي بعد ما رجع وانجب منها، هنعتبره كما لو كان نكاحا صحيحا ونصححه وقت ما نكتشف يعمل عقد، بس يبقى كل اللي فات ده ايه هيقولوا عليه نكاح شبهة او يقولوا عليه يعني يعطوه حكم النكاح الصحيح انه صحح، وده يعني على الاقل الفتاوى المعاصرة في الزواج بدون ولي يعني معظم العلماء يستحسنون هذا مراعاة لشيوع الفتوى بجواز الزواج بدون ولي، وترتب عليه استحلال فروج وترتب عليه أنساب وترتب عليه كذا. فهنا جمهور المعاصرين بيستعيلوا من الأحناف أن العقد الذي فقد الذي توجه له النهي أو فقد بعض شروطه مع بقاء البعض الآخر وكان هناك التباس ما في هذا الشرط الذي فقد، أنه نقول عليه له صحيح وله باطل، وساعتها بيقولوا فاسد مش مرادف للباطل، بيقولوا فاسد بمعنى أنه قابل للتصحيح واجب تصحيحه. يعني ما يقول فاسد يبقى معناه أنه قابل للتصحيح، وهذا التصحيح واجب وملزم على الفور مجرد ما يعرفوا أن هذا العقد فاسد عشان يصوبوا هذا العقد. من الأمثلة الصحيحة اللي بنصنفها من النوع الثاني وهي قريبة جدا من النوع الأول، البيوع الربوية اللي هي احنا قلنا الربا في ربا الديون وربا البيوع، وربا البيوع بينقسم إلى ربا نسيئة وربا فضل. بقى عندي كام نوع من الربا؟ ثلاثة. دايما احنا مش بنركز قوي على شرح ربا الديون، وده الربا الأصلي اللي هو ربا الجاهلية. ربا البيوع البيع اللي يتم فيه شيء من هذا الجمهور على أنه باطل وفاسد، لأنه وإن كان البيع من حيث هو بيع قائم ومستوفي لأركانه إلا أنه هو شرط عدم التقابض في الحال أو غير ذلك يجعله منهي عنه نهي ملازم. طبعا أمثلة بقى اللي هي النوع الثالث، الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الماء الحرير والوضوء من الإناء المغصوب والوضوء بالماء المغصوب وأمثلة كتيرة جدا. ودي بعض العلماء بيقولوا لم نرى عبر تاريخ الأمة إن العلماء أبطلوا صلاة الظلمة مثلا، الأمراء الظلمة وغيرهم اللي هم كانوا بيبقوا ممكن يبقى قصرهم مغصوب. فالبعض يقول ثمت إجماع على إنه هذه الأمثلة مفروض إنها إيه ما نقولش فيها بالبطلان، والآخر يقولوا لا ليس إجماعا، يعني هو الإجماع إنه يعني يتفق المجتهدون على هذا، أو حد يقول وينتشر فيقره الآخرون، لكن انه هم ما امروش حد من دول يعيد الصلاة، ما هيعيدها فين؟ هيعيدها في ايه؟ في نفس المكان المغصوب. يعني على اي عموما حجة تحتاج الى تأمل وتدبر في هذا الباب. لكن بقى كل امثلة اللي هي من هذا النوع ده هي حنصنفها انها منهي عنها لامر غير ملازم، وعلى طريقة الأحناف والجمهور هتبقى إيه لا تفيد إيه البطلان، على طريقة الظاهرية تفيد البطلان، على طريقة الحنابلة كما ذكرنا يعني هم يعني يترددون في هذه المسألة فيبطلون بعض الصور ولا يبطلون ويصححون البعض الإيه الآخر. ده كده باختصار الحالات ومذاهب العلماء فيها. احنا يعني اميل الى طريقة الجمهور، وهي يعني يميل اليها من حتى من الحنابلة بعض الائمة الحنابلة كشيخ الاسلام تيمية نية، ان النهي اذا كان لذات الشيء او لوصف ملازم يفيد البطلان، وانه إذا كان لوصف غير ملازم لا يفيد البطلان فتصح العبادة أو المعاملة مع الاسم أن يترتب عليها أثارها، وإنه بعض الأمور التي يوجد حرج بالغ ومشقة شديدة في إبطالها وشاع فيها الجهل أو التأويل أو فتاوى بعض العلماء من النوع الثاني اللي هي أشياء منهي عنها لوصف ملازم، يمكن أن نقول أن فيها بقول الأحناف، بمعنى قول الأحناف بنرجحه مقيدا بما دعت إليه الحاجة التي عمت بها البلوى. يبقى في الحاجات التي عمت بها البلوى وتعثر حياة الناس فيها إذا أبطلت تلك العقود فيقال بتصويبها أنها قابلة للتصويب. ده خلاصة ما نرجحه في المسألة، وتقريبا ده خلاصة ما عليه فتاوى معظم العلماء المعاصر. وبرضو مع ذلك عشان اللي كان فيه سؤال في آخر درس الأصول لعل بعضكم سمع الإجابة، الذي أرجحه عدم صحة صيام أيام التشريق. السؤال كان على مذهب أو أنا ظننت السؤال على مذهب الأحناف والمالكية يجوزون هذا، واضح؟ فإذا الراجح أن هو أيام التشريق أن النهي لسبب ملاصق بنصنفه النوع كده، احنا قلنا يا إما نهي لذاته لا، يا إما لسبب ملاصق يا إما لسبب غير ملاصق، ورجحنا طريقة الجمهور في أنه إذا كان النهي لذاته أو لسبب ملاصق يفيد البطلان، والراجح فيما أرى أن صيام أيام التشريق طبعا أقل شوية من صيام أيام العيد، وده بنلاحظه فين؟ لما لقينا أن يوم العيد بعض العلماء صنفوا أنه نهي لذاته وبعضهم صنفوا أنه نهي ملاصق. أيام التشريق لقينا العكس، البعض صنفوا أنه ملاصق والبعض صنفوا إيه؟ أنه غير ملاصق، بل أنه ممكن يصام عند الحاجة كمذهب الإمام مالك رحمه الله. فبنستفيد ده من كلام العلماء يعني أن كيف تعاملوا مع المسألة، لكن في ذلك لو نتكلم على الترجيح فالذي أرجحه عدم صحة صيام أي يومي العيدين ولا أيام التشريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.